الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم معنا الدرس الماضي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وعرفنا أن السلامة هي عظام المفاصل، وأنها 360 مفصلة كما جاء في رواية في صحيح مسلم، وأن ذلك قد أيده الطب الحديث، فيكون في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذا في وقت لم يكن الطب قد تقدم هذا التقدم، بحيث يعرفون عدد هذه المفاصل. فيعلم من ذلك أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمه بذلك. هذا الحديث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. قد يقول قائل: ما هي الحكمة من إيجاد هذه الصدقة على كل مفصل من هذه المفاصل؟ والحكمة ظاهرة، وهي أن كل مفصل من هذه المفاصل فيه نعمة من الله جل وعلا على العبد. أرأيتم لو أن الله جل وعلا جعل الإنسان طبقا واحدا، كيف يعيش في هذه الحياة؟ لو جعل يدك فقط طبقا واحدا لا تستطيع أن تحركها، لو جعلها طبقا واحدا كيف يكون حالك؟ فكيف بجسمك كله لو جعله طبقا واحدا؟ لا شك أن الحياة تتعذر مع هذه الصفة، وأن الإنسان يعيش مشقة عظيمة في عيشه وفي تحصيل أموره. فدل هذا على أن كل مفصل من هذه المفاصل فيه نعمة من الله جل وعلا على العبد. وإذا كان كذلك، وجب في هذه النعمة الشكر لله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك وجبت الصدقة على كل نعمة من هذه النعم 360 نعمة. هذه الحكمة، على أن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فنعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى على العبد. لكن من رحمته جل وعلا أن أوجب الصدقة في هذه النعم الخاصة، وهي إنما تعود عليك أنت بالذات، تجني ثمارها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلا فإن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي أبدا مهما بلغت، كما مر معنا في الحديث السابق: لو أنكم كلكم، لو أن الإنس والجن وأول هذه الخلائق وآخرها كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم كإبليس ما ضر ذلك في ملك الله شيئا. النقطة الثانية مما يتعلق بالحديث الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق. وعرفنا أن إماطة الأذى هي إزالته وإبعاده عن الطريق. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فيكون وضع الأذى في الطريق إثم ومعصية، وهذا واضح، وعليه يحرم إلقاء الأذى في طرق الناس، وهذا واضح ومفهوم من لفظ الحديث. إلا أن العلماء قالوا الأذى نوعان: أذى حسي كالحجارة والزجاج والحديد والشوك وكل ما يؤذي المارة، وأذى معنوي. هناك أذى معنوي كالسب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية بالناس والازدراء بهم واحتقارهم والتكبر عليهم، هذا من الأذى أيضا، لكنه أذى معنوي لا حسي لأنه لا يرى. هذا كذلك إماطته وإزالته فيه صدقة، وعليه فيدخل هذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون داخلا في هذا، لأن إزالة الأذى كإزالة الغيبة والنميمة والسخرية بالناس والسب والشتم من إزالة المنكر، من إنكار المنكر، فيكون فيه صدقة، وقد مر معنا بسط ذلك بما فيه الكفاية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 22 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قوله رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله البر هذه كلمة جامعة من الكلمات الجامعة لمعان كثيرة جدا، وهي تجمع كل أبواب الخير. كلمة البر يدخل فيها جميع أبواب الخير، ككلمة التقوى وكلمة الفلاح، من الألفاظ التي تشتمل على معان كثيرة جدا. هذا هو البر. وفي هذا يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر إلى هذا البر كيف جمع أصول الخير من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال الصلاة وما إلى ذلك. فهي كلمة جامعة شاملة لجميع أفعال وأقوال الخير. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعل البر بمنزلة التقوى، ولكن البر من اتقى. وقد مر معنا أن التقوى كلمة عظيمة، ولهذا وصف الله جل وعلا بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، مما يدل على عظم هذه الكلمة. وذلك أن أهل الجاهلية كان إذا حج أحد منهم ورجع لا يدخل من باب بيته بل يدخل من ظهره. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تأتوا البيوت من الظهور، ولكن البر الحقيقي إنما هو إيه؟ لمن اتقى. هذا هو البر، وهو أن تقوم بما أوجب الله عليك من الطاعة وتجتنب ما نهاك عنه من المعصية. هذا هو البر الحقيقي. أما هذه الظواهر فليست من البر، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أن هذا لا يقدم ولا يؤخر. إذن البر كلمة جامعة لأبواب الخير. هذا البر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فسر البر هنا بأنه حسن الخلق، هذا مما يدلك على أن حسن الخلق ركن عظيم من أركان البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر في إيه؟ في حسن الخلق. ولهذا قال العلماء: الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل قال هو الركن الأعظم من أركان الحج. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، حيث جعل الحج عرفة، كأن من وقف بعرفة فقد حج، مع أن هذا لا يكفي، لأن الحج فيه وقوف بعرفة، فيه طواف بالبيت، فيه سعي، فيه مبيت بمزدلفة، فيه رمي جمار، مبيت بمنى. الحج أكثر من عرفة، فيه من إحرام، نية الإحرام. لكن لما كان الوقوف بعرفة عظيما في الحج، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيه. وهكذا في قوله: البر حسن الخلق، هذا يدلك على أن حسن الخلق أمره عظيم في باب البر. واعلم أن حسن الخلق قد يكون مع الله جل وعلا ويكون مع الخلق أيضا. فأما حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى فهو امتثال أمره واجتناب نهيه. مدار حسن الخلق مع الله جل وعلا في أمرين: أن تفعل ما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر. هذا هو حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. ومن سوء الأخلاق أن تترك ما أمر أو تفعل ما نهاك عنه، هذا من سوء الخلق مع الله جل وعلا، وهذا ظاهر. فإن الشخص يعلم بالبديهة أن أباه إذا أمره فلم يمتثل أمره فإنه قد ساء خلقه معه ولم يتأدب معه، هذا واضح وظاهر. وأنه إذا نهاه والده عن أمر فارتكب ما نهى عنه والده أنه يعد سيء الأخلاق، ولله المثل الأعلى. فكذلك حسن الخلق مع الله جل وعلا هو في امتثال أمره واجتناب نهيه، وأعظم أوامره جل وعلا هو التوحيد، هو توحيده تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. هذا أهم وأعظم الأمور، والذي لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا يجب علينا أن نعتني عناية فائقة كبيرة بجانب التوحيد، توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له واجتناب الشرك في عبادة الله جل وعلا، لأنه أعظم ما عصي الله به هو الشرك به سبحانه وتعالى. والمر معنا أن التوحيد يكون في ثلاثة أمور: في ربوبية الله، وفي ألوهية الله، وفي أسمائه وصفاته. وأن الشرك هو أن تصرف العبادة أو شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. هذا أعظم ما يجب الاعتناء به وأعظم ما يجب التذكير به كذلك في جميع المواقف وفي كل مناسبة، لأننا ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لأجل ذلك. وحسن الخلق مع الناس يكون بمحبتهم، بالكف الأذى عنهم، معاونتهم، البشاشة في وجوههم، حسن الكلام، طيب الكلام، لين المعاشرة، خفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذه صفات المؤمنين. يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، خلافا لما نراه من بعض الناس في يومنا هذا، أعزة على المؤمنين، غلظة وجفا على إخوانه. سبحان الله، هذا ينادي صفات المؤمنين. أذلة على المؤمنين، تذل نفسك لأخيك المؤمن، هذا أمر مطلوب يا إخوان، أمر مطلوب وليس من المهانة أبدا. فإن من تواضع لله جل وعلا رفعه الله سبحانه وتعالى. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذه وصية الله لنبيه وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لإتمام محاسن الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وإن صاحب الحسن الخلق الحسن ليبلغ درجة الصائم القائم. أخلاق حسنة بس، كأنك قائم تصلي وصائم لله جل وعلا، عمل يسير وسهل لمن يسره الله عليه، وفيه هذا الأجر العظيم. قال: البر حسن الخلق، والإثم وهو ما يقابل البر. الإثم وهو الذنب، ما حاك في نفسك. الإثم ما حاك في نفسك، حاك أي تردد واضطرب وأثر فيها، في نفسك أو في قلبك، في رواية في قلبك، هذا هو الإثم الذي يخلق معه القلب ويضطرب، هذا هو الإثم. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وذلك أن الله جل وعلا فطر القلوب والنفوس على الجبلة، على الحق، على محبة الحق واتباع الحق، وعلى كراهة الباطل والنفور منه. هذا هو خلق الله، صبغة الله الذي صبغ الناس عليها، هذا هو الأصل. لكن قد تأتي هناك مؤثرات خارجية فتقلب هذه الفطرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أنه يولد على فطرة الإسلام، على محبة الحق وكراهة الباطل. لكن قد تكون هناك مؤثرات خارجية، كأن يكون له أب يهودي فيؤثر فيه ويقلب هذه الفطرة فيجعله يهوديا، أو يكون له أب نصراني فيؤثر في فطرة هذا الصبي ويغلبه على أن يتنصر ويخرج عن فطرته. وكذلك النفس التي جبلت فإنها تجبل على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاك في نفسك لأن هذا مخالف لأصل الفطرة، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. وذلك إن الإنسان مجبول على أن يطلع الناس على محامده وعلى أفعاله الحسنة، مجبول على ذلك، يحب أن يطلع الناس على ما عنده من أخلاق حسنة ومن أفعال حسنة، وكذلك يكره أن يطلع الناس على إيه؟ على مساوئه، يكره هذا، وكرهت أن يطلع الناس عليه، هذا هو الإثم. فهذا هو ضابط البر وضابط الإثم. البر حسن الخلق، وهي كلمة جامعة للأخلاق الحسنة التي تكون مع الله جل وعلا وتكون مع الناس، مع الخالق ومع الخلق. والإثم ما حاك أي تردد واضطرب في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. واعلم أن هذا إنما هو مع النفوس التي هي مستقيمة على شرع الله جل وعلا، فإنها إذا ورد عليها هذا المخالف للفطرة من الإثم والذنب فإنها تضطرب وتقلق. هذا الذي هو قال فيه عليه الصلاة والسلام حاك في نفسك، وذلك أن النفوس التي تكون متبعة للشرع مستقيمة عليه هذه يهبها الله جل وعلا نورا، القلب الذي يكون محل تقوى ومراقبة لله جل وعلا وطاعة لله سبحانه وتعالى يهبه الله سبحانه وتعالى نورا يكون فيه. فإذا ورد عليه الحق اجتمع نوران، نور على نور، فاطمأن وسكن وارتاحت النفس والقلب. وإذا ورد على هذا النور ظلام الإثم والذنب ماذا حصل؟ نفر واضطرب وقلق. من هنا يعرف الشخص أن هذا باطل وليس بحق، وذلك لنفرة قلبه الذي جبل وقصر على الحق. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في شرح الحديث القادم، فإنه له صلة بهذا الحديث، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.